بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قول ليس الكذاب يعني الكذاب المذموم الذي ورد النهي عنه، الذي يقصد بكذبه الإصلاح بين الناس، فينمي يعني يقول كلاما فيه خير أو يقول خيرا، وأو هنا للشك من الراوي. فهذا يدل على أن الكذب الذي يقصد به الإصلاح بين الناس أن هذا ليس مذموما. وفي رواية مسلم قالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس يعني من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب يعني أن يكذب في الحرب بأن يقول للعدو: لدينا جيش كبير، أو عندنا عتاد وعدة كثيرة، أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وكذلك أيضا الثاني في الإصلاح بين الناس، فإذا وجد متخاصمين وأراد أن يصلح بينهما فلا حرج مثلا يأتي إلى أحدهما فيقول: إن فلانا يمدحك ويثني عليك ونحو ذلك، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له مثل ما قال الأول. والثالث الكذب على الزوجة، يعني حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها، بأن يقول لها مثلا: أنت أحب الناس إلي، مثلك لا يرغب فيه، وما أشبه ذلك. ففي هذا الحديث دليل على جواز الكذب إذا قصد به الإصلاح وقصد به المصلحة. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل المراد بالكذب في الحديث الكذب الصريح، أو المراد بذلك التورية والتعريض والتأويل؟ فقال بعض العلماء: إن المراد بذلك الكذب الصريح، وأنه لا حرج على الإنسان أن يكذب في هذه المواضع الثلاث نظراً للمصلحة الراجحة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء: إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية والتعريض والتأويل، وهو أن يظهر للسامع خلاف ما يبطن. ولهذا عرفوا التعريض بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب في ذات الله ثلاث كذبات: الأولى حينما قال بل فعله كبيرهم حينما حطم الأصنام، والثانية قوله إني سقيم يعني إني مريض، والثالثة قوله عن زوجته سارة: إنها أختي. فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم يكذب كذبا صريحا، وإنما تأول. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن ما جاء من الترخيص في الكذب أنه ليس كذبا صريحا، بل هو من باب التورية ومن باب التعريض، وذلك بأن يفهم الإنسان السامع غير ما أبطن، كما سبق أن التعريض هو كذب في إفهام السامع غير المراد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المعاريض مندوحة عن الكذب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التأويل والتعريض والتورية، والتحقيق في ذلك أن التعريض والتورية والتأويل لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الإنسان ظالماً فلا يجوز التورية ولا التعريض ولا التأويل في حقه، فإذا كان ظالماً فإن التورية والتأويل في حقه محرم. والحال الثاني أن يكون الإنسان مظلوماً بحيث أنه لو لم يوري لتعرض للخطر في بدنه أو دينه أو أهله أو ماله، فهذا أعني التورية والتعريض في مثل هذه الحال جائز بالاتفاق. والحال الثالثة أن لا يكون الإنسان ظالماً ولا مظلوماً، فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فلا حرج فيه، وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة فلا يوري ولا يعرض ولا يتأول، وذلك لأن الناس إذا علموا أنه يتأول وأنه يعرض في كلامه لم يصدقوه في شيء من كلامه إطلاقاً، لأنه كلما تكلم بكلام قالوا ربما أنه أراد كذا أو أراد كذا. والضابط في التورية والتأويل أنما حرم أنما وجب بيانه فإن التورية والتعريض في حرام، فكل شيء يجب بيانه فإنه لا يجوز للإنسان أن يعرض أو يتأول أو يوري فيه. وما حرم بيانه وجب كتمانه فإن التورية والتعريض فيه أمر واجب، وما كان جائزاً أو مباحاً فينظر الإنسان حينئذ المصلحة، فإن ترجحت مصلحة التورية والتعريض فإنه يعرض ويوري، وإن لم تترجح المصلحة فإنه لا يفعل. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضابط التورية والتعريض، فقال: ما حرم كتمه فالتورية فيه محرمة، فكل شيء يجب بيانه فالتورية فيه محرمة، وما حرم بيانه ووجب كتمه فإن التورية فيه واجبة، وما كان متردداً بين الإظهار والإبطال فإنه ينظر فيه إلى المصلحة، فإن ترجحت مصلحة الإظهار فإنه لا يوري، وإن لم تترجح مصلحة الإظهار فإنه يوري. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.